أوراق. هذه ورقة لمن غفل عن القبر. القبر أول منازل الآخرة. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر فيا أيها المغرور، أما تفكرت في أهل القبور؟ أما رأيت حالهم؟ أما رأيت منازلهم؟ اليوم أنت هنا وغدا أنت هنا. شفت سعيد الحاض حضر غمابا، واصبح مع العالم سعيد ومفتون، يمشي مع الدنيا وهمه هوابا، في غفوة يمشي مع الناس بلهم، جاهل ممات يوم روح السرابا، خاد حياة دونها الناس يدلون، شالوا ذرابع والأهل والقرابة، عند البشار يوم الخرايق يصلون، صلوا صلاة يطلبون الإجابة، من واحد شافانا اليوم يبكون، حطوه في قبره ونالوا ثوابه، حطوا في قبره وقفوا يهلون، يسمع قريع عالهم في غرابه، يسمع لصوت عالهم يوم يمشون، ثم النزال من رب صادق كتابه على الثلاث اللي لا الخلق يدرون، القبر واشتد ضيق وكرابة، وبشوف نار تلترم كل محزون، ثم تذكر يوم ضاع شبابة، يوم عصى ربه مع اللي بيعصون، ما ينفع ماله ولذة شرابه، يوم تفنن بالمعاصي على فنون، ليت تذكر يوم ذنب صطابه، ليت تذكر يوم حاشر ومسجون، ليت تذكر ما فعل في لبابه، ليت تذكر يوم فاتن ومفتون، وش ينفعه بعد الحساب وعقابه، فصاع طاها الله عطا كل ممنون، محد تذكر يوم وقت الشهابة، يوم الخرايق عن بعضهم يرجون، هذا سعيد وبسمته في درابة، هذا حزين وينثر الدمع بنزول، هذا سعيد وبسمته في درابة، هذا حزين وياثر الدمع بمزون، وختامها صلوا على من هدابا، عند الصلاة وعند ما كني مجنون.